إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 38 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. لازلنا في كتاب السلام، باب استحباب السلام إذا دخل بيته. إحياء السنن وآداب الشريعة ينشر في هذه الأمة الأمان والسلام والمودة والرحمة والألفة بين القلوب. أما إذا ضاع الدين من حياة الناس فلا أمان ولا سلام ولا ألفة ولا رحمة، لأن الذي يؤلف بين القلوب هو الإيمان ومعرفة الله جل وعلا. الذي ينزع الغل والأحقاد والقلق والخوف والهلع من قلوب الناس إنما هو الإيمان. قال ربنا جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأبسط هذه الأسباب في إشاعة المحبة وطمأنينة القلوب هي إفشاء السلام. إفشاء السلام بين الناس عند دخول البيت، ابدأ بالسلام، تؤجر ويطرد الشيطان ويستأنس أهل بيتك بوجودك، وتعلمهم أن يعتادوا هذه السنة العظيمة أن الإنسان إذا دخل بيته يبدأ بالسلام. وهنا عنوان الباب: استحباب السلام إذا دخل بيته. الشيخ بدأ بقول الله جل وعلا: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. لفظ على أنفسكم هنا يقع على أمرين: إما يقع على من في البيت من أهل ونحوه، إذا دخل بيتا فيه ناس سواء كانوا أهله أو كان ضيفا على أولئك الناس فيهم ناس فيسلم عليهم. على أنفسكم تعني ما يوجد من المسلمين سواء كان أهله أو أقاربه أو بيت صديقه إذا ذهب إليه. أو على أنفسكم تعني الذات، أن الإنسان إذا دخل بيته فلم يجد أحدا، الزوجة والأولاد خرجوا في زيارة بعض الأقارب أو لشراء الأغراض، فدخل بيته ولم يجد أحد، من السنة يسلم ولا ما يسلم؟ من السنة يسلم. يسلم إيه؟ يسلم على نفسه. فماذا يقول؟ يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. انظر إلى عظمة الإسلام، يسلم على نفسه وعلى الملائكة، أليس مع كل منا رقيب وعتيد وملائكة؟ فالسلام على كل عبد مؤمن، ومنهم الملائكة الحفظ الكرام الكتبة. حديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي. احنا عندنا يقين بكلام النبوة، البركة في البيوت شيء غيبي وليس شيء مادي حسي. من الذي يضع البركة؟ البركة ليس معناها الكثرة، قد توجد كثرة منزوعة البركة. فالله سبحانه وتعالى إذا نزع البركة من شيء لا يكفي مهما كان كثيرا، أما إن كان قليلا فيه بركة فيكفي ويفيض، والأمثلة على ذلك كثيرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وفي حديث أنس رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد، أن أم سليم قالت له: يا أنس، اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقل له: يا نبي الله، إن رأيت أن تغدى عندنا فافعل. عزمينه على الغداء. فذهب أنس، قال: فجئته فبلغته، فقال صلى الله عليه وسلم لأنس: أنا ومن معي؟ قال: نعم. فقال لأصحابه: انهضوا. مين اللي كان قاعد معاه؟ 84 رجلا، وطبعا عمتهم أهل الصفة، فكل دول جايين على بيت أم سليم. فلما رأت هذا المشهد بدأت تتكلم مع أنس، قالت: ويحك يا أنس، ما هذا؟ فلما تكلمت مع أنس في هذه الأثناء دخل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أم سليم، هل عندك سمن؟ قالت: نعم، كان عندنا عبكة، يعني إناء من جلد صغير فيه بقايا سم. قال: أتني به. فأخذ يعصرها ويسمي الله ويقول: اللهم أعظم فيها البركة. ف ثم جاءت بخليل من شعير فوضعها فيها، فأكل من هذا الطعام 80 رجلا وفضلت فيه فضلة. فقال صلى الله عليه وسلم لأم سليم: كلي وأطعمي جيرانك، ألا تصلي على نبيك ومصطفاك وشفيعك صلى الله عليه وسلم؟ هذه البركة. كيف إناء صغير من جلد فيه عكة يعني السم مخلوط بشعير، ثم النبي عليه الصلاة والسلام يسمي الله فيه فيأكل منه 80 ويفيض، حتى أم سليم تأكل وتطعم الجيران. هذه هي البركة. والبركة من أين جاءت؟ هي من عند الله سبحانه وتعالى. ويمكن لشيء قليل أن يفيض وأن يكثر وأن يعظم بسبب إحياء هذه السنن التي نتكلم عنها. إذا دخلت بيتك فسل، سنة بسيطة، ولكن نحن على يقين لما وراءها من عطاء الله الغيب، يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. باب في السلام على الصبيان. الواحد لما يمر على الصبيان مميزين أحيانا الإنسان يترفع عن السلام عنهم، شوية عيال سلم على عيال، من السنة سلم على أولئك الصبيان. كم من صبي في هذا العمر سيكون قائد في هذه الأمة، ويكون إماما من أئمتها، ويكون صالحا من صالحيها. بل الأولاد في هذا السن يتذكرون من يحتفي بهم، من يهتم بهم، من يحبهم، من يعتني بهم، فسيكون من بعد رجالا أئمة إن شاء الله. لذلك من السنة احترام الصبي وإلقاء السلام عليه، هذه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم، لأنس بيحكي عن نفسه هو بيمر مر على الصبيان فسلم عليهم، فقال أو وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. متفق عليه، يعني يفعل إيه؟ كان يسلم على الصبيان يلقي عليهم السلام. لما تيجي ترجع للسيرة تلاقي عامة من التفوا حول النبي عليه الصلاة والسلام شباب صغار. سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة متى ولد؟ ولد في شعب أبي طالب، يعني قيل في السنة 10 من بداية البعثة، يعني لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان سنه حوالي 13 عاما. أدي عبد الله بن عباس. أنس بن مالك لما الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة كان عمر أنس 10 سنوات في بداية البعثة، عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان 26 عاما، أبو بكر الصديق كان حوالي 38 عاما، لأنه أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين. لما تنظر إلى عامة هؤلاء الشباب، سيدنا علي رضي الله عنه كان عمره 8 سنوات، وقيل قال ابن حجر بالتحقيق في كتاب فتح الباري أنه كان 10 سنوات. يعني عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان سيدنا علي رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الأربعة صبي. إذا تنظر إلى هؤلاء كانوا صبيان شباب صغار، ولكن كانوا أئمة، والرسول صلى الله عليه وسلم زرع فيهم الخير وزرع فيهم الرجولة ورباهم على العلم وربهم على التقوى حتى صاروا أئمة، انتفع الناس بعلمهم وبجهدهم، وهذه سنة لا نغفلها. طيب إيه الفوائد اللي نأخذها من هذا الحديث السلام على الصبيان؟ هناك عدة فوائد. الفائدة الأولى أننا حين نسلم عليهم هذا يربي فينا التواضع، والتواضع من حسن الخلق، لأن عامة الإنسان يترفع أن يسلم على أي حد، حتى بعض الناس الآن إذا تسلم عليه ينظر: من أنت؟ عندك أسهم؟ عندك أموال؟ إيه منصبك؟ إذا تستحق أرد عليك السلام أرد، إذا ما تستحق هذا إنسان بسيط لا أرد عليه ترفعا، ما بالك بالصبيان الصغار. إذا السلام على الصبيان فيه التواضع، والتواضع من حسن الخلق. الأمر الثاني أنه فيه مجلبة للمودة والمحبة من الصبي، الصبيان يحبون من يهتم به. لذلك لا تهن ولدك، لا تهن ولدك، لا في البيت بين إخوته ولا في محضر الضيوف. دائما ارفع من شأن الولد لتربي فيه الرجولة ويشب على الكرامة، وأنه لا يريق ماء وجهه ويكون عنده الحياء ويجالس الرجال. ما يكون الولد يأتي يقول: ابني هذا ما شاء الله يحفظ جزء من القرآن، ابني هذا ما شاء الله يواظب معي على صلاة الفجر ويأتي معي إلى المسجد، فالولد ينشرح ويسر ويريد أن يقوم بالمزيد، لأنه سيمدح ويثنى عليه في مجمع الرجال. إذن هذا يعطي للولد الهمة، علو الهمة من الصغر. فلا تهن ولدك لكن امدحه وأثني عليه، هذا يجلب الألفة والمحبة. شيء آخر أننا نعلم الصبيان ونربيهم على هذه السنة وعلى هذا الأدب النبوي، فتعليم السنن والآداب من الصغر يربيهم على هذا، فإذا شبوا كبارا كانوا إن شاء الله متخلقين بهذه السنن العظيمة، فإذا دخلوا أو جاءوا يلقون السلام ويفشون السلام ويحيون هذه السنة. لأن مع ضعف الإيمان وانهزام الأمة وانبهارها لغيرها من الأمم بدأنا ننسى سنة السلام، ويدخل في حياة الأمة ألفاظ أخرى. إذا الإنسان جاء الصباح هلا مرحبا، ده كله ليس سلام، وإن كان فيه ترحيب، لكن السلام السلام عليكم، هذا فيه دعاء. السلام معناه دعاء بالسلامة من الآفات والمصائب والبلايا، دعاء، ولك به 10 حسنات. طب لو زودت الرحمة بقى 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله، أنا أدعو الله لك بالسلامة من الآفة وبرحمة الله تنزل عليك. طب لو زودت كمان وبركاته، الله، 30 حسنة. إذا عندنا السلام 10، لو زودنا الرحمة بقى 20، لو زودنا البركة بقى 30 حسنة. لكن لما أقول له صباح الخير، مساء الورد، لما أدخل أقول له بونسوار، أوروفوار، كلام الفاضي، هذا ليس من سنن هذه الأمة. هذه الأمة ربيت على نهج نبيها عليه الصلاة والسلام، فلا نستبدل بهذه السنن والآداب هذه الألفاظ الدخيلة، وهي لا فيها لا رحمة ولا بركة. زي بعض الناس دخل على مجلس فيه رجال فقال لهم بونسوار، فطبعا من صور دي قالوا له يعني لن تسلمت عشان نعرف نرد عليك، ولا نعرف كيف نرد. طب دي نرد عليك نقول لك ايه؟ يعني لا نعرف كيف نرد، لكن لو قلت السلام عليكم ورحمة الله نعرف كيف نرد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باب في سلام الرجل على زوجته. الله، انظر إلى المحبة والمودة بين الزوجين، إلقاء السلام. والمرأة من محارمه. شوف الإمام النووي لعلمه فقيه، حتى مفردات العنوان تدل على الفقه. وعلى المرأة من محارمه. من المحارم؟ هم الذين يحرم عليك الزواج منهم بنسب أو سبب أو رضاع، 3 حاجات دول. هذه تحرم على الإنسان. طيب عايزين مثال. الذي يحرم علي بنسب الأم والأخت، هؤلاء يحرم على الإنسان الزواج منهم. إذن دول يعدوا محارم. سلم على أمه، سلم على أخته، هؤلاء محارم. طيب الذين حرموا على الإنسان بسبب الرضاع، أمه وأخته من الرضاعة، دول محرمين عليه. طيب الذين حرموا عليه بسبب المصاهرة، أم زوجته، هو لها محرم وهي تحرم عليه. إذن هنا يجوز على الإنسان أن يسلم على المرأة من محارمه لأمن الفتنة، لأنه يحرم عليه على التأبيد. وعلى أجنبية وأجنبيات، شبه هنا القيد اللي حطه والاحتراز، لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط. يعني لما يجي يسلم على امرأة أجنبية أو نساء أجنبيات، الشرط الأمن من الفتنة. هنا العلماء قالوا يكره السلام على المرأة الشابة منفردة. يجيش امرأة منفردة شابة وتسلم عليها، هذا يكره. وحتى هي لو ردت السلام لا تأثم، لو لم ترد السلام لا تأثم. لكن على جمع من النسوة لا حرج أن يلقي عليهن السلام، هنا تؤمن الفتنة. تؤمن الفتنة في السلام على المرأة العجوز التي لا تشتهى. انظر إلى المحاذير التي وضعتها الشريعة، لأن السلام هيجر ابتسامة وهيجر كلام، ثم يكون ما لا تحمد عقباه. فمن هنا حسم الطريق من أوله. لذلك لما تجد في القرآن تحريم الزنا جاء بالمقدمات وليس بالنتيجة. رب العزة ما ذكر في آية واحدة في القرآن يقول فيها ولا تزنوا، لكن يقول إيه؟ ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. مجرد القرب من هذه الكبيرة يوقع في الكبيرة. فالقرب معناه المقدمات، الابتسامة، النظرة، الكلام، الموعد، أخذ العطاء، وبالذات إذا خضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذه كلها مقدمات تفضي إلى الوقوع في الكبيرة. فجاءت الشريعة بالحزم والحسم في منع المقدمات والأسباب المفضية إلى هذه الكبيرة. هنا الشيخ طبعا ذكر هذا لأن هذا الاحتراز في السلام أمر مهم في من يسلم عليهن من النساء. فيكره السلام على المرأة الشابة، ولكن على مجموعة من النسوة لا حرج. والدليل عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية كانت لنا عجوز، تأخذ من أصول السلق. عارفين السلق اللي هو نوع من البقوليات معروف في الكرة، يعرفه أهل الكرة السلق. تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير، كركرة اللي هي صوت الطحن. فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا، رواه البخاري. هذا كان في وقت شدة الصحابة وعدم وجود الطعام. الصحابة في أيام كثيرة ما في أكل، فكانوا يفرحون كثيرا بمجيء يوم الجمعة عشان هذه المرأة التي كانت تأخذ من أصول السلق هذه البقوليات وشوية شعير وتطحنهم، فيا سلام بالنسبة لهم كان يعني أكلنا. ويمكن بعضهم يوم اثنين ثلاثة ما عنده طعام ولا يعيش إلا على الماء. هنا الشاهد في الحديث يقول فسلمنا، إذن يجوز سلام جمع من الرجال على عجوز، لأن هنا تؤمن الفتنة. والعكس يمكن أن يسلم رجل على مجموعة من النسوة فتؤمن الفتنة. عن أم هانئ فاختها بنت أبي طالب، أم هانئ دي اللي هي شقيقة سيدنا علي رضي الله عنه، أم هانئ شقيقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. روي لها حديثان، حديث في الصحيحين فيما يتعلق بصلاة الضحى، والحديث الثاني الذي معنا الآن. تقول أم هانئ رضي الله عنها أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. إيه هو يوم الفتح؟ يوم فتح مكة. يوم فتح مكة كان في السنة الثامنة للهجرة. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه، وفاطمة تستره. ما كانش فيه غرف كثيرة وحمامات وأبواب، تستره بثوب حتى يفرغ من غسله. فسلمت، وذكرت الحديث رواه مسلم. ايه وجه الدلالة من الحديث هنا؟ هي كلمة فسلمت، طبعا هي هنا أجنبية لأنها بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ليست من محارمه، هي بنت عمه. فإقراره لها بالسلام دليل على أنه يجوز سلام الأجنبية مطلقا، والنبي عليه السلام أقرها على ذلك ولم ينكر عليها. في حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا، ومن هنا مشروعية السلام على النساء. في حديث لو تذكروا في المجلس السابق قال فألوى بيده بالتسليم، وهنا جمع بين الإشارة وبين اللفظ. في رواية لأبي داود ولفظ الترمذي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم، وهنا الجمع بين الإشارة وبين اللفظ. في حديث ضعيف ذكرناه المجلس السابق أن سلام النصارى بالأكف أو الأصابع أو الأصبع، وقلنا أن هذا حديث ضعيف. أما هذا الحديث فقوي وصحيح أنه يجوز الجمع بين السلام والإشارة، لكن كنا كيف الجمع بين الروايات حتى لو كانت الرواية ضعيفة؟ أنه إذا كان من تسلم عليه بعيد لا يراك أو بعيد لا يسمع صوتك بسهولة، فيمكن أن تجمع بين الإشارة وبين اللفظ، فإن لم يسمع فعلى الأقل تصله الإشارة، ومن هنا يمكن الجمع بين الحديثين. جينا للسلام على غير المسلم، السلام على غير المسلمين، هل نسلم عليهم ابتداء ولا لا نسلم؟ الشيخ هنا قال باب في تحريم ابتداء الكفار بالسلام، وهذا مذهب الأئمة الشافعية ومعهم جمهور من الفقهاء. في بعض فقهاء الشافعية كالإمام الماوردي رحمه الله وطبعا بعض المذاهب الأخرى أجازوا أن يبتدأ الكافر بالسلام، وكان منهم عبد الله بن عباس وابن مسعود وغيرهم، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم على العموم وهو إفشاء السلام، أفشوا السلام بينكم، فكان يمشي في الطريق ويسلم على كل أحد. الأئمة الشافعية قالوا هذه حجة باطلة. إيه ردهم عليها؟ قالوا في الحديث عموم وخصوص. حديث عندنا ممكن يجي حديث عام ويأتي ما يخصصه، هذه حاجة اسمها في أصول الفقه العام والخاص. إيه الحديث العام هنا؟ إفشاء السلام، يعني سلم على أي حد. من هذا العموم جاء خصوص وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، رواه مسلم عن أبي هريرة. هذا الحديث جاء يخصص الحديث العام وهو بإفشاء السلام. إذن إفشاء السلام بعام وارد، هذا حديث عام، لكن ايه جاء يخصصه؟ هذا الحديث جاء يخصصه، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الجمع بين العام والخاص. طب هل يجوز ابتداؤهم بالسلام؟ قال بعض الفقهاء يجوز ابتداؤهم بالسلام لضرورة او لحاجة ومصلحة، وهذا قول علقمة. رئيسك العمل مثلا هندوسي لا قدر الله، او يهودي، او نصراني، او يعني بوذي، على اي ملة من الملل، هو غير مسلم في جميع الاحوال، فهل يمكن ان ابدأه بالسلام؟ قال بعض الفقهاء منهم علقمة يجوز ان تبدأه بالسلام لضرورة وحاجة، ولكن لا تزيد على السلام، ما تحطش الرحمة والبركة، لان الكافر في الاصل مهان، لأنه كفر بالله تبارك وتعالى ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لا تعظم من شأنه، وقد أهانه الله وأهانته هذه الشريعة، فهو مهان. لكن لا يجوز أن تقول السلام، السلام عليكم، أو تقول السلام على من اتبع الهدى. فإلقاء السلام لضرورة وحاجة لا حرج فيه كما قال بعض الفقهاء، إنما عند الشافعية النهي للتحريم أبدا ما يبدأ بالسلام. قد إذا سلم علينا نرد، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بعض أهل الكتاب بيحور في الحديث في الكلام، يجي يسلم عليك وهو بيدعي عليك، كما كان بعض أهل الكتاب يأتون فيدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، فبيقولوا إيه؟ بدل ما يقولوا السلام يقولوا السام عليك، السام اللي هو الموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم من أدبه الشريف كان يقول عليكم بس، لا يزيد عن هذا، حتى لما غضبت عائشة وأرادت أن ترد عليهم فنهاها صلى الله عليه وسلم، المؤمن ليس بفاحش ولا بذيء، قال هم سلموا عليه وقد رددت عليهم تحيتهم. الحديث هنا في صحيح البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، لأنهم يقولون أثناء السلام السام عليكم، السام يعني الموت ولا يقصدون السلام. طب لو مرينا على مجموعة من الناس مخلصين فيهم مسلمين وغير مسلمين، نسلم ولا لا نسلم؟ الأصل في السنة أن نسلم، ونقصد بسلامنا نيتنا عند إلقاء السلام المسلمين من بين هؤلاء. والدليل حديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاق من المسلمين والمشركين، عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. سلامه هنا متوجه لمن؟ متوجه للمسلمين خاصة، وهذه نيته. إذن نحن احترمنا الجمع لوجود المسلمين بينهم. الحديث متفق عليه. لو جلسنا في مجلس، احنا جئنا المجلس وألقينا السلام وجلسنا وأردنا أن ننصرف، من السنة أن نسلم عند الانصراف كما سلمنا عند المجيء، هذا من أدب السنة الراقي. لأن لما أنا جيت سلمت عند مجيئي بالسلام معناه أنني أمنت الحاضرين من شري، أنا جئت بالسلام وعندي سلام، ما أضمر شرا ولا عداوة لأحد. طب لما جمشي ممكن يكون أثناء المجلس قد أضمرت عداوة، لكن أنا أؤكد بالسلام أنني أمشي ولا شر عندي لأحد، فأنا جئت إليهم وعندي سلام، لا أريد شرا بأحد عند مجيئي وكذلك عند غيبتي، فليست الآخرة بأحق من الأولى، السلام عند المجيء وعند الانصراف. والدليل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود. التسليم الأولى كناية عن سلامتهم من شره عند الحضور، والتسليم الثانية أيضا كناية عن سلامتهم من شره عند الغيبة، يعني لا يتكلم عنهم بالسوء ولا يغتابهم، وإذا رأى هناك خطأ أو عورة يذكرها ولا يفشيها. هذه من أدب المجالس، لأن المجالس بالأمانة. جينا لموضوع مهم جدا متعلق بالبيوت بقى، موضوع الاستئذان. الاستئذان مهم جدا ولا سيما داخل البيوت. ما شاع من زنا المحارم ومن الفساد الذي يستشر في بعض البيوت سببه غياب هذه السنن وهذه الآداب الشرعية الرائعة. من ضمن المحاذير التي وضعتها الشريعة لحفاظة الأسر والبيوت وضمان العفة والحشمة التفريق في المضاجع بين الأطفال الصغار إذا بلغوا 10 سنوات. قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم علي وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني الولد الذكر ما ينامش مع الولد الذكر في لحاف واحد. طب نعمل ايه؟ ما عندناش سراير والاماكن ضيقة، كل واحد له لحاف له غطاء اذا بلغ 10 سنوات. طيب الولد مع البنت من باب اولى، وهم صغار ممكن صغرية سنة سنتين ثلاثة، لكن اذا وصلوا هذه السن فرقوا بينهم في المضاجع، لا ينام الولد مع البنت حتى ولو كل واحد كان في لحاف. هذا من الادب الراقي. عند الدخول يجب على الولد أن يستأذن، يستأذن على أخواته البنات ويستأذن على أمه، لأن بعض الصحابة قال: يا رسول الله أمي ليس هناك من يخدمها غيري، أفأستأذن عليها؟ قال: نعم. قال: ليس في البيت سواي. قال: أتحب أن تراها عارية؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فسلم إذن، استأذن. طيب القرآن جاء بثلاثة أوقات يجب على أي إنسان أن يستأذن في هذه الثلاثة أوقات. البالغين الأحرار تمام، هؤلاء ما في نقاش فيهم، من اللي بلغ يستأذن. طب والأطفال؟ هذا من أدب القرآن. إذا الأطفال بلغوا الحلم يستأذنوا في هذه الثلاث أوقات اللي هي سماها القرآن أوقات العورة، 3 عورات لكم. إيه هم؟ قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم. هذه العورات الثلاثة قد يكون الإنسان فيها مسترخي، ألقى ثيابه لأنه يريد أن ينام، قد يكون الرجل مع زوجته في وضع لا ينبغي ولا يليق للطفل في هذه السن أن يرى هذه المشاهد. إذن هذه 3 أوقات حساسة جاء بها القرآن للتأكيد على الاستئذان. شوف الآية التي ذكرها شيخنا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. تستأنسوا أي تستأذنوا، وهذه قد سبق الحديث فيها، لأن معنى الاستئذان طلب الإذن في الدخول. إيه معنى الاستئذان؟ أطلب إذنا لأدخل، هذا معنى الاستئذان. الآية الأخرى قال ربنا جل وعلا: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. يعني إذا بلغوا الحلم يعني أن يحتلموا، والاحتلام علامة البلوغ. هناك معنى آخر، أن الأطفال إذا بلغوا أوان الاحتلام وإن لم يحتلموا فوجب عليهم أيضا الاستئذان. هذا معنى آخر من معاني الآية. إذا بلغ الحلم معناه بلغ نزل منه المني فاحتلم فبلغ وأصبح مكلف الآن، أصبح بالغا. في هذه الحالة وجب عليه أن يستأذن. طب عندنا إشكالية، بعض الأطفال قد يثار فيه الشهوة قبل الحلم، وهناك إشارات على هذا. الولد إذا بدأ يحد النظر للمرأة أو بدأ يصف المرأة بيصفها وصف كامل، أو بدأ يتكلم في شؤون النساء، في هذه الحالة الطفل المميز وإن لم يحتلم، بينه وبين الاحتلام لسه حوالي 5-6 سنوات، وإن لم يحتلم هذا الولد لا ينبغي أن يطلع على النساء. والدليل على هذه المسألة قول الله تبارك وتعالى في شأن من تحتجب منهم المرأة، قال في الآية: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. هذا الاحتراز. لكن حتى لو مش قال أو الطفل، لو قال أو الطفل يبقى كل الأطفال، لكن قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فهذا الطفل وإن كان مميزا ولم يحتلم ولكنه يطلع على عورات النساء، يصف المرأة، يشتهيها، أو يتكلم عن أمور النساء، أيا كان من هذه الدلائل والقرائن التي تدل على أن له شهوة بدأت تتحرك من رؤية النساء، يجب على المرأة أن تحتجب منه. وإذا دخل في جميع الأحوال وجب عليه أن يستأذن. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الاستئذان 3، تستأذن 3 مرات، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه. أدب النبوة أن بعض الناس قد لا يريد أن يلقى أحدا الآن، هو غضبان مثلا، جاءه خبر مؤلم أو عنده مشكلة في الشغل أو التجارة كسدت أو كان في خصام ونقاش مع زوجته أو كان يؤدب ولده، هو الآن منفعل لا يريد أن يرى أحدا، وانت جيت طرقت الباب مرة واثنين وثلاث خلاص انتهى المسألة، إن لم يفتح لك وإن لم يؤذن لك فارجع، فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هذا من أدب القرآن الكريم. الاستئذان ثلاث، وإذا قيل لي صراحة أنا الآن ما عندي استعداد أستقبل أحد أعذرني أرجع وما زعلش لا أغضب، لأن هذا من أدب النبوة ومن أدب القرآن الكريم الذي ربيت عليه هذه الأمة. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستأذن ثلاث مرات، فإن أذن له وإلا رجع لا يزيد عن ثلاث مرات. في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، اتفق عليه. يعني لما يجيش واحد يستأذن وبيبص من الشباك، أحيانا بعض البيوت يكون النافذة على الطريق، فهو استأذن وبعدين راح ينظر من النوافذ يريد أن يطلع على ما في البيت، هذا ليس من الأدب. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جاء بيتا فاستأذن أخذ يسرة أو يمنى، ما يقفش في وجه الباب أو في وش الباب، ولكن يأخذ يمنة أو يسرة مع غض البصر ثم يلقي السلام، فإن أذن له دخل وإن لم يؤذن رجع، وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستئذان ثلاث مرات، والاستئذان جعل من أجل البصر، لكن اللي عينه دخلت قبل ما يستأذن يبقى ده استأذن، قال بس ما استأذنش. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان مرة جالس في بيته وكان في يده مدية يفعل بها شيء، فرجل أخذ يطلع على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الجدار أو قوة كانت في الجدار أو الجدر، في الماضي كانت من سعف النخيل فكان بها فجوات أو بعض المنافذ، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، وفي رواية أن من اطلع على بيت بغير إذن أهله ففقعوا عينه فلا دية له، لأن المفروض العين لا تدخل إلى البيت، المفروض الاستئذان من أجل البصر ومن أجل النظر، فإذا دخلت عينه إذن هذا ما استأذن، فوجب عليه أن يحفظ حرمة البيوت، البيوت عورة ولا ينبغي أن يطلع على حرمات المسلمين. في طريقة الاستئذان بقى نستأذن إزاي؟ عن ربعي بن حراش رضي الله عنه قال حدثني رجل من بني عامر، ربعي بن حراش ده تابعي جليل عظيم عظيم القدر يعني، قال عنه الحافظ الذهبي رحمه الله عن ربعي بن حراش أو ربعي بن حراش تابعي ثقة لم يكذب قط، وهذه صفة عظيمة جدا في الإنسان أن يوصف بهذا الوصف، قانت لم يكذب قط، توفي سنة 100 للهجرة رحمه الله، هذا من التابعين. قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال أألج، زي واحد أدخل، هذا ليس استئذان. فقال صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أدخل، يبقى قبل طلب الدخول فيه إيه؟ في السلام، لأن الآية ذكرت هذا، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهل، يبقى قرن السلام بالإيه؟ بالاستئذان، فسلم الأول وبعدين قل أدخل، قل له السلام عليكم أدخل، فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل، رواه أبو داود. هذه أمة راقية، وهذه أداب الشريعة تعلمنا المشاعر، كيف الإنسان لا يجرح مشاعر الآخرين ويحترم الناس ويحترم مشاعر الناس، وأن البيوت لها حرمة. بعض الناس للأسف من فقد هذه الأداب تجد إذا يريد إنسان يلاحقه في كل مكان بالهاتف ويتصل على البيت ويبعث له حد ويطرق الأبواب، يا أخي ليس هذا طريقة الاستئذان، البيوت مكان الراحة مكان السكن، انظر إلى الوقت المناسب لمن تريد أن تقابله فقابله، أما الصديق والإحراج والملاحقة له من الأدب وله من السنة. وعن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. كلدة بن الحنبل هذا من الصحابة ولكن ليس مشهور، كان صفوان بن أمية بعثوا بهدية للنبي عليه الصلاة والسلام، بعث معه لبن وبعث معه جدية اللي هي صغار الظبي، وبعث معه ضغابيص، الضغابيص اللي هي صغار القثاء عاملة زي الكوسة كده أو يعني صغار القثاء، القثاء اللي هي الكبيرة هذه صغارها مثل الكوسة أو الخيار. فبعث معه هذه للنبي عليه الصلاة والسلام هدية. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أأدخل. رواه أبو داود. جينا إن شاء الله للباب الأخير في هذا المجلس، باب لما يجي واحد يستأذن وتقول له مين بالباب، ما تقولوش أنا، طب أنت مين، أو تقول له إحنا، طب أنت مين. مفروض اللي بيستأذن يقول اسمه، يقول أنا أبو فلان أو أنا فلان. لكن لما يجي يخبط على الباب وتقول من بالباب، تقول أنا، طب أنت مين، معي أنا دي لم تعرف من أنت، وينبغي أن تعرف من أنت. بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان، فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية، وكراهة قوله أنا ونحوه، مثل أن يقول مين بالباب يقول إنسان، مين بالباب يقول شخص، من هو الشخص، من هو الإنسان، ومن نحن، ومن أنا. لابد أن يعرف نفسه إما بالكنية إذا كان مشهور بها، وإما بالاسم صراحة. هنجد هنا من الأدلة أن بعض الصحابة عرف نفسه بالكنية، حتى لما تيجي فيما بيننا اسمه يمكن غير متداول لكن كنيته معروفة، زي أبو ذر. أبو ذر كن اسمه إيه؟ ودي كنية، لكن هو اسمه إيه؟ جندب ابن جنادة. حد فينا يعرف جندب ابن جنادة؟ هذا اسمه، لكن هو عرف بماذا؟ عرف بأبي ذر، أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. فإذا لما يقول أبو ذر عرف نفسه ولا لم يعرف؟ عرف نفسه. إذا يمكن بالكنية أو بالاسم. قال أنس رضي الله عنه في حديث الإسراء المشهور، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف استنباطات الفقهاء من الأحاديث، حديث الإسراء ده بيحكي قصة الإسراء وقصة المعراج، والحديث في الصحيحين. قال ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح. سيدنا جبريل بيستأذن، وكل سماء موكل بها ملك، مسألة مش فوضى، كل سماء موكل بها ملك ولا تفتح أبوابها إلا بإذن. فسيدنا جبريل عليه السلام في رحلة المعراج صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم. هنا ثم تفيد العطف مع التراخي، لأن قبل الصعود النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى صلى بالأنبياء إماما ركعتين، ثم بعد الصلاة عرج به عليه الصلاة والسلام. فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل، ذكر اسمه. إذن هنا أخذنا استنباط الحكم، لما يجي الواحد يستفتح أو يستأذن يقول إيه؟ يقول اسمه، أنا سعيد مثلا، سعيد، حسين، علي، أحمد، خالد، عمرو، زيد، إلى آخره. قيل ومن معك؟ قال محمد، ذكر اسمه صراحة صلى الله عليه وسلم. طيب هنا لما نيجي نسأل الملائكة، عارفين سيدنا جبريل يصعد وينزل يصعد وينزل، لماذا هذه المرة بدأوا يسألوه ومن معك ويسألوه عنه من؟ هو السؤال حقيقة لجبريل عليه السلام، لأن لم يعتادوا أنه عند صعوده ونزوله المستمر أن يكون بهذا الطريقة، والأمر الآخر أن معه غيره وليس وحده، ومن معك؟ فربما سؤالهم لأنهم لم يعتادوا الاستفتاح حال صعوده وهبوطه لنزوله الكثير بالوحي في هذا الوقت على النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنهم لما وجدوه يستفتح علموا أن معه غيره فأرادوا أن يعرفوا من هذا الذي معه، فلما يعرفوا باللي معاه ما قالهمش واحد صاحبه، زي ما بعض الناس يستأذن من سعيد ومين اللي معاك، واحد صاحبي. طيب مين؟ ربما لا نأذن لهذا الصاحب ولا نريده، ولا نريد أن يدخل بيتنا، وهذا حق من حق صاحب البيت أن يدخل من يشاء وأن لا يدخل من يشاء، بل من حق الزوج على زوجته ألا تدخل بيته أو تجلس أحد على فراشه من يكره، إذا كره أحدا هذا من حقه وهذا بيته. فهو قال محمد صلى الله عليه وسلم، ذكره باسمه. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهم، ويقال في كل باب يقال في باب كل سماء من هذا، فيقول جبريل عليه السلام. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر استخفي، لأنه فهم من انفراد النبي صلى الله عليه وسلم في مشي وحده أنه لا يريد أحدا معه، يريد خلوة، فما أراد أن يخفى عليه خلوته، فبدأ يمشي متواري في ظل القمر، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. متفقون عليه. هنا عرف نفسه ولا ما عرف نفسه؟ عرف نفسه. قلت: أبو ذر، وأبو ذر معروف. عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا أم هانئ. متفقون عليه. هذا هو الشاهد من الحديث أنها أتت بكنيتها، وكنيتها معروفة أم هانئ. وهنا الحديث لما قالت أنا أم هانئ، بنسمع إلى هذه اللحظة واحد يقول لك: والله أنا ذهبت إلى السوق، وأعوذ بالله من كلمة أنا، ونؤكد تكرارا ومرارا، من الذي قال لهم أن يستغيثوا؟ هذه كلمة أنا أو حرف أنا من أساليب الخطاب والتخاطب في اللغة، ولا حرج من استعمالها بالمرة. والدليل الذي يدل أن الشيطان هو اللي قال أنا خير من، أو فرعون قال أنا ربكم الأعلى، هذا استدلال فاسد على استعمال هذه الكلمة. والدليل أنها استعملت في السنة أكثر من مرة، سواء من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ ألم يقل هذا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب؟ فلو كان استعمال اللفظ أنا لما كان استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، طب والصحابة؟ هذه دليل بتاع أم هانئ، قالت أنا أم هانئ. والحديث في صحيح البخاري ومسلم. في دليل آخر سيدنا أبو بكر الصديق في الحديث الذي ذكرناه مرارا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أليه؟ قال: أنا. ما قالش بقى: وأعوذ بالله من كلمة أنا، لا، قال: أنا. فاستعملت استعمال فطري، هذا من ضمير التقاطر. قل أنا بلا حرج، ولا تضف إليها استعادة، لأنها ليست شر نستعيذ بالله منها. وهذه أدلة في هذه المسألة. كلمة أنا أنا إمتى كرهها النبي عليه السلام؟ يمكن بعض الناس استدل، وهذا من سوء الاستدلال على أي مسألة شرعية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا أنا كأنه كرهها. كراهة النبي للفظ أنا في موضوع الاستئذان، لأني أنا لا تعرف من بالباب أو من يطرق الباب. قال جابر رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا كأنه كرهها. متفق عليه. لأن القصد من الداخل أن يعرف نفسه، يعرف المستأذن من هو، ليعطيه الإذن أو لا يعطيه. فلما يقول أنا، هل هو بذلك عرف من بالباب؟ ولم يعرف من بالباب. من أنت؟ أنا أنا أنا أنا، كأنه كرهها. فالكراهة ليس للفظ أنا كضمير مخاطب، وإنما الكراهة لأنه في حال الاستئذان كلمة أنا لا تنبئ عن شخص من خارج الدار أو من بالباب يطرق الباب، حتى ننظر أنا أذن له الآن أو لا نأذن. هذا من أدب النبوة ومن سنة النبي المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أفضل الكرام عليك، رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.